والعياذ بالله. قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه البخاري ومسلم، وهذا سياق مسلم رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن مشابهة اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي تفعلون كما فعلوا، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن، أي طريق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. القذة هي ريش السهم، وله وللسهم ريشتان متساويتان، يعني تفعلون مثلهم تماما تماما، كما أن هذه الريشة مثل هذه الريشة تماما. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني تفعلون مثل اليهود والنصارى، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار. قوله سنن بفتح المهملة، أي طريق من كان قبلكم. لتتبعن سنن، أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى، سنن بفتح السين. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذد، وهو ريش السهم، وتكون الريشتان متساويتان، يعني فأنتم تفعلون مثلهم إلا من سلم الله. اللهم سلمنا، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعل أولئك، فهذا مناسبة الآيات للباب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت اليهود والنصارى، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقي الله ولا نتشبه بالكفار. وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. هذا الحديث من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس تشبهوا باليهود والنصارى في كثير من الأمور والعياذ بالله، ومن ذلك بناء المساجد على القبور. هذا فعل اليهود والنصارى، وقد تشبه كثير من الناس بهم وضلوا حتى عبدت القبور من دون الله والعياذ بالله. ولا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار حتى في الملابس وفي الشعور وفي كل شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أنكم تفعلون مثلهم. حتى لو أن اليهود دخلوا بيت الضب أنتم تفعلون ذلك. وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لو كان فيهم من يجامع أمه يقع منكم من يفعل ذلك. نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال المعلق: حديث ضعيف، هو جزء من حديث أخرجه الترمذي رحمه الله. وقال الترمذي: حديث غريب، والحاكم وضعفه المناوي في فيض القدير. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا، لا تترك شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. فعلينا أن نحذر. ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله، وهو من أتباع التابعين رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فعلماء اليهود أخذوا الرشوة وحكموا بغير ما أنزل الله، وعبادهم عبدوا الله بالبدع والخرافات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فعلينا أن نحذر التشبه بهم. اللهم احفظنا يا ذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: قلت: فما أكثر الفريقين، يعني الذين تشبهوا باليهود من العلماء والذين تشبهوا بالعباد من النصارى. لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه الآتي قريبا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. اللهم ثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين. قوله: قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى، نتبع طريقة اليهود والنصارى. قال: فمن هو؟ برفع اليهود والنصارى. اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم. ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى. قوله: قال فمن، استفهام إنكاري، أي فمن غير أولئك، أي فمن هم غير أولئك. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى وسائر الكفار، من تشبه بقوم فهو منهم. فالحذر الحذر من التشبه بالكفار. قوله: ولمسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها لي، فرأيت مشارقها ومغاربها. الله جمع الأرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم فرأى المشارق والمغارب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيصل إلى المشارق والمغارب. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر، أي الذهب، كنز قيصر ملك الروم، والأبيض كنز الفرس ملك كسرى ملك الفرس. وإني سألت ربي، وقد حقق الله ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر، فتح الله تعالى على المسلمين كسرى وقيصر. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، أي لا يهلكهم بالجدب كلهم، وإن وقع على بعضهم فهذا أمر آخر، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الكفار، فيستبيح بيضتهم. لا يتسلط الكفار على المسلمين فيستأصلونهم، وإن وقع على بعضهم فهذا أمر آخر. وأما الاستئصال الكامل، لا يسلط الله الكفار على المسلمين فيستأصلونهم بالكلية. وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة، يعني بالقحط الذي يهلكهم جميعا، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع جميع الكفار لا يمكن أن يستأصلوا المسلمين الحمد لله، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني رحمه الله في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يدعون الناس إلى الضلال، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا الذي وقع لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل عثمان رضي الله عنه، انفتح باب الشر ولا يزال، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أعوذ بالله، لا تقوم القيامة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، أعوذ بالله، وحتى تعبد فئام جماعات من أمتي الأوثان، نعوذ بالله. وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، اللهم اجعلنا منهم. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله في سننه، وابن ماجه رحمه الله بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قوله عن ثوبان: هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمصة بلدة بالشام 54 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، قال التربشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. الله تعالى جمع المشارق والمغارب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فرآها. قال الطيبي: أي جمعها حتى بصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها، الحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، أي ما جمع لي منها. قال القرطبي رحمه الله: هذا الخبر وجد مخبره، أي وجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب، إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، أي الجنوب والشمال، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. ولكن الإسلام انتشر ولله الحمد في كل مكان. قوله زوالي منها أي جمع لي منها، احتمل أن يكون مبنيا للفاعل زوالي منها، وأن يكون مبنيا للمفعول زوي لي منها. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي رحمه الله يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس وكان بالعراق، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما، كنوز كسرى وقيصر، في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر ملك الروم لأن الغالب عندهم كان الذهب بالشام، وبالأبيض عن كنز كسرى وكان بالعراق لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه سيق إليه أي جيء إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر ملك الروم، والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. الحمد لله، وكل هذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. عندما كان المسلمون يطبقون كتاب الله ويطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زلزلوا العالم ومكنهم الله، ولما ضيعوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها بسنة عامة بحذف الباء. قال القرطبي رحمه الله وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجذب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي الجذب المتوالي. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، يعني لا يسلط الله الكفار فيهلك المسلمون، ولكن فيهلك المسلمين ولكن يهلك بعضهم بعضا، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل فيما قيل وفي زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري من أهل اللغة بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم، وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله تعالى لا يسلط العدو الكفار على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه أي خذوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا، فهذا من فضل الله، الكفار لا يمكن أن يستأصلوا المسلمين أبدا، وإن وقع على بعضهم بذنوبهم لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي إن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا، وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. اللهم اهدنا واهد المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربي عز وجل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال بعضهم: أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا راد لما قضيت. اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت. قال المعلق رحمه الله: جزء من حديث أخرجه الطبراني رحمه الله بسند صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: ولا راد لما قضيت. قال: وأصل الحديث في صحيح البخاري بدون هذا الجزء، يعني ليس فيه ولا راد لما قضيت، بل فيه اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ولا ينفع صاحب الغنى منك غناه. وفي هذه الرواية: ولا راد لما قضيت. قوله: رواه البرقاني في صحيحه، هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي رحمه الله، ولد سنة 36 و300 من الهجرة رحمه الله، ومات سنة 25 و400 من الهجرة رحمه الله. قال الخطيب: كان البرقاني ثبتا ورعا يتجنب الشبهات، لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف أي المؤلفات، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان البخاري ومسلم، وجمع حديث الثوري وحديث الشعبي وطائفة رحمهم الله. وهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، أو قال: إن ربي زوال الأرض، فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم، وأن ربي قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. اللهم أعذنا من الفتن، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، نعوذ بالله، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، نعوذ بالله. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى في روايته: ظاهرين، ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وروى أبو داود رحمه الله أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، يعني يكون الإسلام قويا. تدور رحى الإسلام يعني أنه يكون قوي هذه المدة، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. يعني ثم بعد ذلك يبدأ الناس في الضعف، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المعلق: حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد رحمهم الله، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة وصحيح الجامع رحمهم الله. وروى في سننه أيضا، أي أبو داود رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح، وهو شدة البخل ويكثر الهرج، أي القتل. قيل: يا رسول الله أيه هو؟ يعني ما هو الهرج؟ قال: القتل، القتل. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا من علامات الساعة، يتقارب الزمان، وهذا أمر محسوس. كنا في سالف الزمان ننتظر يوم الجمعة بفارغ الصبر، ما تأتي الجمعة إلا بعد وبعد، لكن اليوم هذا إذا جاء السبت جاءت الجمعة. الأيام تجري بسرعة، كما ورد في بعض الآثار: تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كاحتراق السعفة. فهذا من علامات الساعة، سرعان دوران الزمان من علامات الساعة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. وينقص العلم، أي العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة ينقص، لأن أكثر الناس يميلون إلى العلوم العصرية ولا يبالون بالعلوم الشرعية إلا من رحم الله. وتظهر الفتن، مخالفات الدين، من الزنا والربا وغير ذلك من المحرمات والمعاصي. اللهم سلم سلم. ويلقى الشح، أي البخل. الشح هو شدة البخل، فلا يكاد الإنسان يفعل الخير إلا من رحم الله. ويكثر الهرج، أي القتل، كما تشاهدون وكما تسمعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا من علامات الساعة، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه، يعني هؤلاء أئمة الضلال الذين يدعون إلى الشرك وإلى الضلال، وكان بعض هؤلاء أئمة الضلال يقول لأصحابه: من كان له حاجة فيأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب. أعوذ بالله. يعني يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله، يقول: إذا مت تعال عند القبر اطلبني واعطيك، وهذا التراب الذي على القبر ما يحجبني عنكم،